بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في كتاب العلم من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول رحمه الله: باب متى يصح سماع الصغير. ثم قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، وهو إسماعيل بن عبد الله بن أويس، قال: حدثني مالك، وهو إمام دار الهجرة، مالك بن أنس، عن ابن شهاب ومحمد بن مسلم، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف وأرسلت الأتان ترتع، فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي. أولا، في كلمات هذا الحديث قول ابن عباس رضي الله عنهما: أقبلت راكبا على حمار أتان. الأتان أنثى الحمار ويقال أتانه، وأما من يقول على الأنثى من الحمير حمارة فهذا ليس لغة، إنما هذا لحن أو شاذ، هذا شاذ. الصواب أن يقال أتان، وفي لغة أيضا أتانة. أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ ناهزت الاحتلام. هذا هو موضوع الشاهد بالنسبة للباب الذي بوب له الإمام البخاري، باب متى يصح سماع الصغير. وظاهر هذا الحديث بالنسبة للترجمة التي ترجم بها البخاري رحمه الله أن الصغير يقبل سماعه أو يصح سماعه إذا ناهز الاحتلام، وهذا ليس مرادا عند الإمام البخاري، لأن الحديث الثاني الذي سيذكره في الترجمة في قصة محمود بن الربيع الذي قال: عقلت مجة مجها النبي عليه الصلاة والسلام في وجهه أنا ابن 5 سنين، إشارة إلى أن السن الذي ذكره ابن عباس ليس شرطا. قوله: أنا يومئذ ناهزت، أي قاربت الاحتلام، والاحتلام معروف بالنسبة للرجال وللنساء. فقوله: أنا يومئذ ناهزت الاحتلام، وكأن البخاري يريد أن يقول إن بلوغ الاحتلام أمر لا خلاف فيه، متفق عليه بين العلماء أن من بلغ فإن سماعه صحيح، لكن الاختلاف فيما دون الاحتلام. فذكر حديثا في القرب من الاحتلام، وذكر حديثا في بلوغ 5 سنوات، وكأنه يريد أن يقول يعني إما أن يقال ما بين هذين السنين يصح السماع، أو أنه يريد أن يطلق القول كما أطلقه غيره من العلماء بأن المسألة ليس فيها تحديد، وليس هناك سن معين يصح السماع عنده وما دونه فلا يصح، إنما هذا يرجع إلى فهم الطالب وذكائه وعقله وإدراكه. فقد يكون ابن 8 سنين لا يعقل ولا يفهم، وقد يكون ابن 4 سنين عنده من الذكاء والفهم ما يؤهله للفهم. إذن المسألة على ما عليه جمهور أهل العلم، وقد ذكر الخطيب قصصا كثيرة في كتابه الكفاية تدل على هذا الشيء الذي عليه أكثر أهل العلم، على أن هذا ليس له سن محدد. أما إذا بلغ الحلم فهذا لا إشكال فيه عند أهل العلم، فإن بلوغ الحلم مظنة العقل والإدراك والفهم في أكثر الخلق، إلا من كان شاذا كأن يبلغ الحلم وهو معتوه، أو أن يبلغ الحلم وفي عقله آفة أو غير ذلك، هذا شيء آخر. قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله عليه الصلاة والسلام يصلي بمنى إلى غير جدار. في بعض الروايات إلى غير شيء يستره، في بعض الروايات إلى غير شيء يستره. واستدل الشافعي رحمه الله من هذا الحديث على أن السترة غير واجبة، وأحاديث وجوب السترة أكثر وآكد وأصح من الأحاديث التي فيها سنية السترة أو استحباب السترة. ولذلك أنا أميل إلى القول بوجوب السترة، وقد ذكرت الكلام من الناحية الحديثية حول هذه الجملة. فمن أهل العلم من يقول: قوله إلى غير جدار لا يلزم من ذلك أن يكون إلى غير سترة، فإن نفي الجدار لا يلزم منه نفي السترة مطلقا، قد يكون إلى عنزة، إلى عود، إلى حجر، إلى غير ذلك، وإنما نفى ابن عباس الشيء البارز الكبير وهو الجدار. وهذا كلام له وجهه لولا ورود بعض الروايات التي تشير أو تدل على أنه لم يكن هناك شيء أصلا، لا جدار ولا غيره، كما عند البزار إلى غير شيء يستره، إلى غير شيء يستره، لكن في النفس شيء من هذه الروايات من ناحية الحديثية فيها تمحل وفيها يعني محاولة في تحسينها. النفس لا تطمئن إلى درء الأحاديث الصريحة الموجبة للسترة بمثل هذه الروايات التي يعني غايتها أن تصل إلى تحسينها بتمحل، أن تصل إلى تحسينها بتمحل، فالقول بالوجوب أولى وأكد. قال أقبلت راكبا على حمار أتان وأنا يومئذ قد نهزت الاحتلام ورسول الله عليه الصلاة والسلام يصلي بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف. ذكر الحافظ ابن حجر أن المراد بين يدي بعض الصف أي أمام الصف، وإلا الصف ليس له يدان، الصف ليس له يدان، وقال هذا من المجاز، وإنما أريد بذلك بين أو أمام الصف. قال وأرسلت الأتان ترتع، وأرسلت الأتان ترتع وفي طيب، فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي. وذكر الحافظ أن قول ابن عباس فلم ينكر ذلك علي عام يشمل في الصلاة وما بعد الصلاة، فلو أنكر على ابن عباس بعد الصلاة لذكر أو لنقل ذلك. وذكر الحافظ أيضا أنه كان من الممكن أن ينكر عليه حتى في الصلاة بالإشارة، فإن الإنسان إذا رأى أحدا يعبث بشيء في الصلاة أو وهو يصلي ويعبث بشيء بجواره فإنه يشير إليه أن كف أو اسكت أو ارتدع أو اترك أو غير ذلك، فلم يشر إليه أحد أن اترك هذا الذي أنت تفعل. وهذا كما هو واضح أنه مر من وراء النبي عليه الصلاة والسلام، وسترة الإمام سترة المأموم، وإذا كان المرور من وراء الإمام فإن ذلك لا يضر صلاة المأمومين، أما إذا كان يمر بين الإمام وبين سترته هذا هو الذي يحتاج إلى دفع أو مدافعة كما جاءت بذلك الروايات. قوله أرسلت الأتان ترتع فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي، أي لا في الصلاة ولا بعد الصلاة. الشاهد من الحديث عندنا بالنسبة للباب الذي نحن فيه من كتاب العلم قوله أنا يومئذ نهزت الاحتلام، وقد بان لنا أن ظاهر هذا الحديث إن فهمنا الترجمة من خلال هذا الحديث فإننا سنقول لا يصح سماع ممن لم يناهز الاحتلام، ولكن هذا غير مراد للإمام البخاري لما سيأتي من كلامه في الحديث الآخر. وفي هذا الحديث بعض الفوائد ذكرها الحافظ، قال رحمه الله قيل فيه جواز تقديم المصلحة الراجحة على المفسدة الخفيفة، لأن المرور مفسدة خفيفة والدخول في الصلاة مصلحة راجحة، ويعني فيه أنه بادر بالدخول في الصلاة، وقد كان من الممكن أن يبعد بالأتان بعيدا عن مكان المصلين ثم يترك الأتان هناك ثم يأتي ويدخل في الصلاة، كان من الممكن أن ابن عباس يفعل هذا، ولكن رأى أن المبادرة إلى الصلاة خشية أن تفوته ركعة أو أن تنقضي الصلاة قبل أن يدخل أولى، فدخل وأرسل الأتان حتى بين الصفوف. قال الحافظ فيه جواز تقديم المصلحة الراجحة على المفسدة الخفيفة، وهذا قيد لا بد منه أن تكون هذه المفسدة دون أو يعني ترك هذه المفسدة الأجر فيها دون ترك هذه المصلحة، دون ترك هذه المصلحة. قال لأن المرور مفسدة خفيفة والدخول في الصلاة مصلحة راجحة. قال وسدل ابن عباس على الجواز بعدم الإنكار لانتفاء الموانع إذ ذاك، يعني حتى في الصلاة ما في مانع يمنعه من أن يشير إليه أو أن يظهر له أنه أخطأ، وقد حدث في الصلاة يعني في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وفي صلاة أصحابه أشياء كثيرة فيها إشارات وفيها قتل العقرب وفيها فتح الباب وفيها الإشارة إلى السماء وفيها قولهم أي نعم كما قالت عائشة لأسماء إلى غير ذلك، فلو كان ابن عباس عنده قد أتى بخطأ لأنكروا عليه، مع أن الأولى أنك لا تفعل الأتان بين الصفوف أو الحمار أو غير ذلك، فإن ربما ينزل منه شيء من البول أو الروث أو غير ذلك بما يعني يفسد المكان، هذه مفسدة محتملة، لكن المبادرة إلى إدراك الصلاة هكذا كما ظهر لابن عباس وعدم إنكار النبي عليه الصلاة والسلام عليه يدل على جواز ذلك. قال ولا يقال منع من الإنكار اشتغالهم بالصلاة، لأنه نفى الإنكار مطلقا، لأن قوله فلم ينكر ذلك علي عام، لأنه نفى الإنكار مطلقا فتناول ما بعد الصلاة، وأيضا فكان الإنكار يمكن بالإشارة. قال وفيه ما ترجم له أن التحمل لا يشترط فيه كمال الأهلية، المقصود بكمال الأهلية البلوغ هنا، أن التحمل لا يشترط فيه كمال الأهلية، وإنما يشترط عند الأداء، إنما الأداء لابد أن يكون بالغا. وعلى كل حال قد سبق الكلام في أن ظاهر قصة ابن عباس أن مع تبويب الإمام البخاري أن السماع لا يصح إلا في هذا السن، وهذا ليس مرادا للإمام البخاري فضلا عن غيره. قال ويلحق بالصبي في ذلك، أي في باب التحمل وهو على هذه الحالة، لكن لا يقبل منه في حالة الأداء إلا إذا اشترط كمال، إلا إذا توافر فيه كمال الأهلية. قال يلحق بالصبي في ذلك العبد والفاسق والكافر. أما العبد ففيه نظر، فإن العبد تصح الرواية منه وإن كان عبدا، لا يشترط في الرواية الحرية، لا يشترط في أداء الرواية أن يكون حرا، فهو مملوك يصح تصح روايته، وهذا مما فارقت فيه الرواية الشهادة، فإن الشهادة يشترط فيها في قبولها أن تكون من حر غير مملوك، أما الرواية فإنها تجوز من عبد ومملوك. وهناك من المحدثين، هناك من المحدثين من كان عبدا مملوكا وأعتق وكان محدثا وأعتق بعد ذلك. على كل قول ويلحق بالصبي في ذلك، الإشارة هنا إلى أنه في حالة التحمل يقبل منه عدم توافر كمال الأهلية، أما في حالة الأداء لابد من توافر كمال الأهلية. قال العبد والفاسق والكافر، أما العبد ففيه ما سمعتم، وأما الفاسق والكافر فنعم، من الممكن أن يتحمل الفاسق حديثا في حال فسقه، أو الكافر في حال كفره، ولا يقبل منه في حال الأداء إلا إذا أسلم أو اكتملت عدالته. ومعلوم أن أبا سفيان سمع قصته أو حكى قصته بعد أن أسلم مع هرقل، وكلام هرقل في رسول الله عليه الصلاة والسلام وأوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوصاف أصحابه ودعوته وما يدعو إليه إلى غير ذلك، كل هذا تحمله في حالة الكفر، ثم بعد ذلك أسلم وقبل هذا منه. قال وقامت حكاية ابن عباس لفعل النبي عليه الصلاة والسلام وتقريره، أي أنه لم ينكر عليه، مقام حكاية قوله، إذ لا فرق بين الأمور الثلاثة في شرائط الأداء. فإن قيل التقييد بالصبي والصغير في الترجمة لا يطابق حديث ابن عباس، طيب إلى آخر كلامه لا يتعلق بما نحتاج إليه. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثني محمد ابن يوسف قال الحافظ هو البيكندي قال حدثنا أبو مسهر، وذكر الحافظ فائدة أن محمد بن يوسف الفريابي ليس له رواية عن أبي مسهر، ليس له رواية عن أبي مسهر فتعين أنه البيكندي. أبو مسهر قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثني الزبيدي، وهو محمد بن الوليد الزبيدي من أثبت الناس الزهري، عن الزهري عن محمود بن الربيع قال عقلت من النبي عليه الصلاة والسلام مجة، والمجة هي الماء الذي يحرك في الفم ثم يدفع. ومن الناس من يقول يشترط أن يكون الدافع أو الماج بعيدا، ومنهم من لا يشترط هذا الشرط، المهم هو ماء يتحرك في الفم ثم يدفع بقوة إلى الأمام. قال عقلت من النبي عليه الصلاة والسلام مجة، مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين من دلو. فيه دليل على أن الإنسان قد يعقل شيئا ويدركه ويتقنه ولا ينساه وهو ابن 5 سنين، والمفرطون في الذكاء ربما أدركه على 4 سنين و3 سنين، وقد ذكر الخطيب شيئا من ذلك أن هناك من أدرك ابنه وهو ابن 3 سنين. المفرطون في الذكاء لهم في ذلك قصص وحكايات كثيرة. قال عقلت من النبي عليه الصلاة والسلام مجة، مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين من دلو. إذن عقل الدلو وعقل المجة في وجهه ولم ينس ذلك وهو ابن 5 سنين. وعادت كثير من الناس في هذا السن ابن 5 وابن 6 و7 و8، تراه ينسى أكثر الأشياء، تراه ينسى أكثر الأشياء، أما أن يعقل هذا أي يدركه ويدخنه ولا ينساه، فهذا يدل على أن سماع الصغير في هذا السن إن أتقن فهو مطلوب. وعلى ذلك كما عرفنا فقه الباب لا يقيد السماع بسن معين، إنما يقيد بوصف، ألا وهو حصول الفهم. لا يقيد السماع في ذلك بسن، إنما يقيد بوصف، ألا وهو حصول الفهم والإتقان. وفي هذا الحديث فوائد ذكرها الحافظ، أذكرها لما في ذلك من الفائدة. قال رحمه الله: في هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم جواز إحضار الصبيان مجالس الحديث، يعني وهذا جرت عليه سنة المحدثين أن الصبيان يحضرون في مجالس أهل الحديث، فمن كان منهم يعقل يكتب له سماع، ومن كان منهم لا يعقل يكتب له حضور. وهناك فرق بين السماع والحضور، السماع لمن يعرف ويعي، والحضور لمن لا يعي، حتى ربما يكون صبيا يبكي، ربما يكون صبيا يبكي، هذا يكتب له حضور، حضر مجلس فلان في يوم كذا شهر كذا في تاريخ كذا. وحصل في هذا توسع في الأعصر المتأخرة بعد عصور الرواية التي كان فيها تدقيق وتحقيق وتوثيق في السماع، حصل في ذلك توسع كبير، لدرجة أن المجلس كما ذكر الحافظ الذهبي يكون غاصا ببكاء الصبيان، يكون غاصا ببكاء الصبيان، وإما صبي يبكي، وإما كهل ينعس أو شيبة ينعس أو صبي يلعب أو غير ذلك. حصل توسع لا سيما بعدما ضبطت الأحاديث ودونت الأصول وحفظت السنة، فبقي الحفاظ على سلسلة الإسناد لما في ذلك من بركة خصيصة هذه الأمة، فإن هذه الأمة خصصت ببقاء سلسلة الإسناد فيها. الإسناد في هذه الأمة من خواص أو من خصائص هذه الأمة. فتوسع العلماء لأنه لم يعد المطلوب في ذلك الوقت إتقان الرواية والتثبت من الألفاظ والروايات والزيادات وفلان قال كذا وفلان قال كذا، لأن هذه الأشياء أصبحت الحمد لله مقيدة في الكتب وثابتة في الكتب. فمن أجل ذلك حصل توسع، فكان المجلس فيه الصبي يبكي والشيبة ينعس والطفل يبكي أو الصبي يلعب، والبيع والشراء، هذا بيبيع أكل وهذا بيبيع شرب وهذا بيبيع كذا، حتى في مجالس في أثناء تحديث الشيخ أو في أثناء القراءة عليه. فيقول رحمه الله: جواز إحضار الصبيان. وفي هذا أيضا يا إخوان، أيضا من ناحية أخرى في جواز إحضار الصبيان، تعويد، تعويد وترويض الأطفال الصغار على الخير. عندما تأتي بولدك إلى المسجد تصحبه معك وتأتي به إلى بيت الله، فيحضر الصلاة ويسمع مجالس العلم، وتغلبه يعني يغلبه سنه ويغلبه حاله وطوره، فيحب أن يلعب فتسكته، يحب أن يعبث فتهدئه، شيئا فشيئا تكون هذه الأمور سجية للطفل، سجية للطفل. ومن العيب أن المسلمين يحرمون أولادهم صحبتهم إياهم في إلى المساجد وفي المجالس العامة التي يكون فيها خير أو التي يكون فيها مواقف مثلا كالعزاء أو الزواج أو غير ذلك. هذه الأشياء يعود الإنسان ابنه أنه يصحبه معه، حتى يتعود الطفل من صغره مواقف الكبار ومواقف الذين يتحملون الهموم والمسؤوليات، لا أن الطفل يذهب أبوه إلى المسجد وهو يلعب في الخارج، ويكون هذا أمرا معتادا، أن أباه له أماكن وأمه له أماكن، أن أباه له ناس يعني يأتي إليهم وهو له ناس يأتي إليهم. فدائما في إحضار الصبيان للمجالس الحديث والصلاة وغير ذلك ترويد لهم وتعويد لهم. قال: وفيه زيارة الإمام أصحابه في دورهم ومداعبته صبيانهم. أين هذا في الحديث؟ أين هذا في زيارة الإمام الرعية ومداعبة الصبيان؟ أين هذا في الحديث؟ تعرف يا عدنان؟ أين هذا في الحديث؟ نعم، إيش اسمك أنت؟ إيش؟ عبد الرحمن علوان، تفضل. أين في الحديث هذا موضوع الشاهد؟ ها؟ هو في الرواية التي بين أيدينا ليس فيها أن النبي ذهب إليه، محتمل أن يكون محمود بن الربيع صاحبه أحد أقاربه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وحصل هذا، لكن لعل الحافظ نظر إلى بعض الروايات الأخرى الدالة على ذلك. لكن الرواية التي نحن فيها ليس فيها ذهاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى بعض أحد الرعية وزيارة الفاضل للمفضول، وإن كان ذلك ثابتا من يعني شمائله عليه الصلاة والسلام ومن أخلاقه الكريمة أنه كان يزور أصحابه ويتفقدهم، وأنه كان يدخل عليهم السرور بزيارته إياهم في بيوتهم وفي مساجدهم وفي مجامعهم. أما فيه مداعبة الصبيان فنعم، أين الشاهد في المداعبة؟ تعرف إيش الحديث اللي احنا فيه؟ ها؟ إيش الحديث؟ إيش محمود بن الربيع يقول؟ ها؟ نعم أنت. إيش محمود بن الربيع يقول؟ نعم عنده. نعم أنت. طيب. إيش الشاهد يا محمد؟ إيه لما يقول فيه إن الإمام كان يداعب الصبيان، إيش الشاهد في هذا؟ الحديث هذا فين اللي أين الدليل فيه على أن الإمام يداعب الصبيان؟ عندك عبد السلام؟ لما قال مجه في وجهه، يعني لما الإنسان يشرب شوية ما كده ويمج في وجه الإنسان، هذه مداعبة أو مش مداعبة؟ أنتوا جالسين يعني كيف أنتوا؟ جالسين معنا ولا قلوبكم وعقولكم وين هي؟ عندنا أنا أخذ ماذا الحين يعني أمجه في وجهك، ما دي مداعبة وملاعبة؟ مداعبة والملاعبة هذه فيها ملاطفة، فيها حسن خلق، فيها يعني كرم من كرم المعدن إلى غير ذلك، فيها أيضا كما ذكر الحافظ معنى آخر، يعني غير المداعبة والملاعبة لصبي من صبيان المسلمين، قال يعني فيها أيضا كما سيأتي فيها أيضا ربما أن يكون في ذلك بركة، لأن هذه خالطة طريقة رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم يمجها على هذا الصبي، فلعل في ذلك يكون بركة له عندما يلامس ريق النبي عليه الصلاة والسلام جلد هذا الصبي، يكون في ذلك بركة له، فيكون في ذلك بركة له. فليس كل يعني تحتمل المداعبة وتحتمل هذا، ولا بأس أن المعنيين يكونان مقصودين. قال في هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم جواز إحضار الصبيان مجالس الحديث وزيارة الإمام أو زيارة الإمام أصحابه في دورهم ومداعبته صبيانهم، واستدل به بعضهم على تسميع من يكون ابن 5 سنين ومن كان دونه يكتب له حضور. ليس شرطا، ليس هذا 5 سنين حدا، يعني هي يكون منها سماع وبعدها حضور، لا. قال وليس في الحديث ولا في تبويب البخاري ما يدل عليه، بل الذي ينبغي في ذلك اعتبار الفهم، الذي ينبغي في ذلك اعتبار الفهم. قال فمن فهم الخطاب سمع، أي كتب له سماع، وإن كان دون ابن 5 سنين وإلا فلا، وإلا فلا. قال ابن رشيد الظاهر أنهم أرادوا بتحديد 5 أنها مظنة لذلك، لأن بلوغها شرط لا بد من تحقيقه، والله أعلم. قال وقريب منه ضبط الفقهاء سن التمييز بست أو 7، والمرجح أنها مظنة لا تحديد. قال ومن أقوى ما يتمسك به في أن المراد في ذلك إلى الفهم، فيختلف باختلاف الأشخاص، ما أورده الخطيب من طريق أبي عاصم قال ذهبت بابني وهو ابن 3 سنين إلى ابن جريج فحدثه. قال أبو عاصم ولا بأس بتعليم الصبي الحديث والقرآن وهو في هذا السن، يعني إذا كان فهما. وقصة أبي بكر بن المقري الحافظ في تسميعه لابن 4 بعد أن امتحنه بحفظ صور من القرآن مشهورة. على كل هذا الباب الذي سمعناه فقهه أنه لا يقيد التسميع أو السماع للطالب بسن معين، إنما ذلك يرجع إلى إدراكه وفهمه. وبهذا ننتهي، فإلى هنا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.